مش هتكلم عن امتحان فن فقط. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل البدء، أود أن أذكر إخواني أن هذا الاختبار ما هو إلا قياس لمستوى وتحفيز للنفس على العمل، وليس المراد من هذا الاختبار لا تعجيز ولا إخراج بعض الإخوان كذا وبعض الإخوان كذا، أبدا، الكل على القلب عزيز. لكن المقصود يا إخواني من هذا الاختبار أن أحدد أين أنا، عشان المنطلق في الفترة القادمة يكون ايه من هذا التحديد. ان كنت مقصرا استدرك، وان كنت غير مقصر فالحمد لله رب العالمين واتم على ما انا عليه. خلاص، هذه الاولى. الثانية، امامي مسألة في الاصول، وهذه ان شاء الله تعالى ستكون بعد محاضرة الاسبوع القادم، يعني بعد انتهاء المحاضرة. كنت قد طلبت من اخواني القراءة في دلالة الاقتران، فأخي يقول قرأنا في دلالة الاقتران في بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية كما طلبت أكثر من مرة، لكنها تحتاج لبعض التوضيح من فضيلتك. إن شاء الله تعالى سيكون هذه الجلسة الأسبوع القادم بعد المحاضرة، يعني من شاء جلس، ولن تكون طويلة الجلسة، لن تكون طويلة. خلاص، لان احنا هنا نتكلم في اصول بحث، هذه مسألة. وكنا تكلمنا بدلالة الاقتران في حديث الفطرة خمس، وذكرني الان الشيخ محمود جزاه الله خيرا بهذا الحديث، قال الفطرة خمس فيها الحصر من وجهين، الحصر من جهة المنطوق اللي هو ايه، حصر مبتدأ في الخبر. وقلت ان حصر المبتدأ في الخبر الصحيح فيه اذا كان الخبر معرفة، حصر المبتدأ فين في الخبر، يعني لو قلت الفطرة الخمس يبقى الفطرة تزيد عن ايه، خمسة. لكن الان الفطرة خمس هذا حكم وليس فيه حصر، لكن هناك منطوق اخر قال انت ما تكلمت عنه اللي هو ايه اخواني، لا، خمس من الفطرة لا شيء فيه، اللي هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. يؤخذ هنا بمفهوم المخالفة لما أقول الفطرة خمس أنها ليست ست، هذا بمفهوم يا إخواني المخالفة، وهذا ما تكلمنا عنه. مفهوم المخالفة يا إخواني، وبخاصة لو كان مفهوم عدد، لو عارض منطوقا لم يعمل به. احنا سابقا تكلمنا في المفهوم، مش كده؟ قلنا مفهوم المخالفة يأتي بعكس الحكم لافتقاد شرط من الشروط. حرمت عليكم أمهات مثلا، حرمت أو حرمت عليكم الميت، معنى ذلك أنها إذا كانت مزكاة تحرم ولا لا تحرم؟ ها، حرمت عليكم الميت، فالآن حرمت لأنها ميت. لو افتقد الحكم هذا الشرط فكانت مزكاة تكون محرمة ولا غير محرمة؟ غير محرمة. ده اسمه ايه؟ بالمفهوم، بمفهوم المخالفة. فلما يقول الفطرة خمس معناها انها ليست ست، فيؤخذ بهذا المفهوم ان هذا حصر. نقول هذا معارض. معارض بايه؟ بالفطرة عشر. بالفطرة عشر، حديث الفطرة ايه؟ عشر. وقد بلغ، انا هذا اتكلم فيه الان بالذاكرة، بلغ الحافظ ابن حجر بهذا الحديث مما عده من سمات الفطرة 33 سنة من سنن الفطرة، 33 وليس خمس وليس ايه؟ عشر. وليس حديث الفطرة عشر او الفطرة خمس فيه ايه؟ فيه حصر، لكنه اخبار. واضح كده يا اخواني؟ الحصر هنا بالمفهوم. قلنا المفهوم لو عرض منطوقا ها لا يقوى على معارضته. ماشي كده يا اخواني؟ اتفضل. لا، عندنا يا اخواني فرق، فرق بين خمس من الفطرة والفطرة خمس. خمس من الفطرة معناه ان الفطرة كثيرة ومن ضمنها ايه؟ هذه الخمس. عشر من الفطرة معناه ان سؤال الفطرة كثيرة وهذه منها ايه؟ عشر. خلاص. الاشكال عند بعض، عند بعض اخواني الباحثين في حديث الفطرة خمس، اين موضع الاشكال؟ عندي هذه مبتدأ وخبر. قد يطلق في بعض كتب الاصول ان الان يقول لك دلالة الحصر في حصر المبتدأ في الخبر، ثم ينتقل مباشرة يتكلم في حصر الذات في الصفة والصفة في الذات، فهو بيأخذ الايه؟ العبارة الاولى. قلنا لا، المبتدأ لا يحصر في الخبر الا اذا كان الخبر معرف. طيب، تحتاج ايضا لوقفة، وتكون ان شاء الله ايضا في الاسبوع القادم في النهاية نتكلم يعني ايه حصر. ماشي، عشان برضو النهاردة نتكلم في اصول، عشان ما يبقاش اصول كتير. نبدأ الان ان شاء الله تعالى مع الذي وقفنا عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قلنا قبل ذلك يا اخواني المصنفون يقسمون الكتب الى عدد من الاشياء، فيبدأ بالكتاب، يقول مثلا كتاب الطهارة. في كتاب الطهارة يقسم هذا الكتاب الى ايه؟ ابواب. فيبدأ مثلا بابواب المياه، الان باب الايه؟ باب الوضوء. قلنا كتاب، وبعد الكتاب باب، والباب الى ايه؟ فصل، والفصل الى مسألة. هنا هذا هو الباب الثاني في هذا الكتاب اللي هو كتاب الطهارة. الباب الاول او الباب الثالث، الباب الاول كان ابواب المياه، وبعدين ولاها الآنية، وبعدين سنن الفطرة، وبعدين هذا باب الايه؟ الوضوء والاستنجاء والسواك من سنن الفطرة، وهذا ايه يا اخواني؟ باب الوضوء. ماشي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. باب هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. ماشي يا اخواني، كأنه قال هذا باب للايه؟ للوضوء. والوضوء في لغة العرب أخذ من الوضاء. في لغة العرب أخذ من الوضاء، والوضاءة النظافة. يقال للفعل وضوء، ويقال للآلة التي يتوضأ بها اللي هي الماء وضوء. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زاره في مرضه صب عليه منها وضوءه. يعني ايه وضوءه؟ بقية الماء الذي يتوضأ به. يبقى أقول للفعل يا إخواني وضوء، وللماء ايه؟ وضوء. كما أقول سحور وسحور، وطهور وطهور، بالفتح للآلة وبالضم للإيه؟ للفعل. مثلا لما أقول سحور يبقى ده إيه؟ الفعل. والسحور الذي يتصحر به، طهور الفعل، وطهور الماء الذي يتطهر به. كذلك هذا باب الوضوء ولا الوضوء؟ الوضوء للفعل، ويقال الوضوء للايه؟ للآلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تجب فيه التسمية. خلاص، قبل ما نذهب لتجب فيه التسمية، تعالى أقف معك وقفة لنفهم بعض المصطلحات التي سترد علينا. هنا يقول تجب، وبعدين يقول فروض الوضوء، وبعدين يقول شروط الوضوء. ما الفرق بين واجبات الوضوء وفروض الوضوء؟ هذا واجب وهذا فرض. نحتاج لوقفة قصيرة نفهم بها المصطلح وماذا يريد المصنف بهذا المصطلح. الآن أرعين السمع ودع عنك الكتابة. الفرض والواجب يا إخواني عند جمهور أهل العلم بمعنى واحد، والمقصود بجمهور أهل العلم هنا أهل الحديث أو المتكلمون. اصطلح عندنا أهل العلم بتقسيم الفقهاء إلى فقهاء أو أهل رأي، وهذه تطلق على أهل الكوفة الحنفية، وعلى سائر الأمة بعد ذلك بأهل الحديث أو المتكلمون. يبقى أهل الكوفة بنطلق عليهم يا إخواني الحنفية، أهل الكوفة، أهل الرأي، الفقهاء. أسماء إذا قيلت في أي كتاب من الكتب المتقدمة فإنما يعنون بها الحنفية، ويطلقون على الجانب الآخر المذهب الآخر أهل الحديث أو المتكلمون، فيشمل المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. خلاص، لماذا يطلقون على الحنفية أهل الرأي وعلى هؤلاء أهل الحديث؟ لأن كل واحد منهم له طريقة في فهم النصوص الشرعية. خلاص، الآن المسألة التي سنتكلم فيها قد توضح شيء من هذه الطريقة. أقول يا إخواني أهل الحديث أو المتكلمون أو سائر المذاهب الجمهور يقولون الفرض والواجب بمعنى واحد ولهم حكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة سووا بينهم، ولأن ما يثبت به الفرض يثبت به الواجب. أضرب لذلك أمثلة سريعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام العاشر للهجرة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يجلس على منبره فيقول: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. فيقوم رجل هو في سنن النسائي من حديث عبد الله بن عباس الأقرع بن حابس، فيقول: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فلا يجيبه، ثم يكررها حتى يقول في الثالثة أو في الرابعة: لو قلت نعم لوجبت. أين موضع الشاهد؟ في أول الحديث قال النبي: إن الله قد افترض فرضه، وفي هذا الجزء من الحديث يقول: لو قلت نعم ها لوجبت. خلاص، يبقى سوى بين الفرض والإيه؟ والواجب. وفي حديث ابن محيريز أنه قد جاء رجل فقال يسأله عبادة بن الصامت: إن أبا محمد يقول إن الوتر واجب أو إن الوتر واجب، كلاهما صحيح، ولغة القرآن الوتر وليس الوتر. خلاص كده يا إخواني، يعني اللي يقول الوتر صحيح واللي يقول الوتر صحيح. إن الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. وكلمة كذب يا إخواني لما يطلقها العرب يراد بها أخطأ من معانيها يا إخواني أخطأ. طب ليه؟ لأن الصدق له أركان، الصدق له أركان، عند الجمهور ركنان وعند بعض أهل العلم ثلاثة أركان: موافقة القول للواقع، هذان إيه؟ ركنان عند الجمهور، موافقة القول للواقع، إذا وافق القول الواقع فهذا إيه؟ صدق، وإذا خالف القول الواقع فهذا خطأ، وهو الذي يسميه الناس كذب. يعني مثلا أنا في أحد الإخوان أنا خارج من المسجد فقلت هذا محمد، أنا الآن أخطأ صار إبراهيم. قد يقال في مثل هذا الذي قلته إيه؟ كذب. ليه؟ لأن خالف القول الواقع. عند بعض أهل العلم الصدق له ثلاثة أركان: موافقة القلب، أو يقولون مواطأة القلب للسان للواقع، يبقى كم؟ ثلاثة. ويحتجون بمطلع سورة المنافقون، الله تعالى يحدث عن المنافقين فيقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذه القولة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. طيب هذه القولة من المنافقين، هذا اللسان الآن وطأ الواقع ولا ما وطأش الواقع؟ وصدقه ولا يصدقه؟ صدقه. إذن هذا صدق وليس بصدق، والله تعالى سباهم فيقول لهذا لأنهم خالفوا القلب، فيقول هذه ثلاثة أركان، وهذا ترجيح الشوكاني وكلام المعتزلة. عشان كده أنا قلت بعض أهل العلم ومرضتش صرح باسم المعتزلة، عشان ما يظنش إن مذهب المعتزلة في هذه المسألة يعني مذهب ضلالة، لا، ده وطأهم بعض أهل العلم من أهل السنة ومن أمثالهم الشوكاني. الصحيح مذهب الجمهور. طب رب العالمين سمى هؤلاء كذب ليه؟ لأنهم قالوا نشهد. رب العالمين ما قال إذا جاءك المنافقون قالوا ها إنك لرسول الله، لكن قال إيه؟ نشهد. والشهادة لابد فيها من تصديق القلب لما فيه للسان، ولذلك أنت تشهد أن لا إله إلا الله، واضح؟ نرجع بقى. قال له كذب أبو محمد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على العباد. في موضع الشاهد إن الوتر واجب، وهنا قال له إيه؟ وضحت كده ولا لا؟ خلاص، فهذا مذهب النبي وهذا مذهب الصحابة، ونكتفي به بهذه الإشارة. خلاص، نرجع بقى بس بعد يوم، لأن المقصد يا أخواني الآن أنا قلت ضع القلم، صح؟ المقصد الآن الإلمام بالقضية، الإلمام بالقضية إلماما عاما، لأن لها دخل فين؟ فيما سنتكلم فيه. الدرس ليس درس إيه؟ أصول. الحنفية إخواني عندهم يفرقون بين الفرض والواجب من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فالفرض عندهم لا يثبت إلا بشرطين، الفرض لا يثبت إلا بإيه إخواني؟ بشرطين. إن تخلف شرط منهما نزل درجة فكان واجبا، ماشي؟ الشرط الأول أن يكون النص الوارد الذي يثبت به الفرضية متواتر، هذه واحدة، أو مستفيض. المستفيض عندهم يا إخواني أعلى من المشهور، يعني أيضا رواه جمع كبير، لكن افتقر شرطا من شروط التواتر، لأن شروط التواتر أربعة، ليس كثرة العدد واحدة. خلاص. أو يكون حديث آحاد لكن تلقته الأمة بالقبول. أضرب لذلك ثلاثة أمثلة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ده إيه؟ قرآن. متواتر ولا غير متواتر؟ قراءة عشرية مش كده؟ جميل، يثبت به حرمة الزنا بالحديث المستفيض عندهم، وليس صحيحا أنه مستفيض، لكن أنا سأمثل بما مثلوا به. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. خلاص، فيحرم فيه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ وخالتها. ومن حديث الأحاد عندهم، ومن حديث الأحاد عندهم الذي تلقته الأمة بالقبول، حديث الحج عرفة، فيثبتون ركنية الوقوف بإيه؟ بعرفة. يبقى الشرط الأول يكون يا إخواني متواتر أو مستفيض أو أحد تلقته الأمة بالقبول. يعني إيه تلقته الأمة بالقبول؟ يعني مجمع على معناه. خلاص كده يا إخواني، ما اختلف فيه أحد من أهل العلم، قالوا به إجماعا. معذرة، هو يعني وجب إغلاقه. خلاص كده يا إخواني، ده الشرط الإيه؟ الأول. الشرط الثاني أن يكون قطعي الدلالة. يعني إيه قطعي الدلالة؟ أنا عندي قطعي الثبوت وعرفت لا خلاف فيه في قبوله. يعني إيه قطعي الدلالة؟ قد يكون قطعي الثبوت لكن اختلفوا في دلالته، بعض أهل العلم يقول معناه كذا وبعض أهل العلم يقول معناه كذا، فإذا احتمل يسمى قطعي الإيه؟ الدلالة. أضرب لذلك مثال واضح جدا في أذان الكل. قال الله تعالى في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ماشي، دي قراءة ايه؟ عشرية. النص بها متواتر ولا غير متواتر؟ متواتر. طيب هذه الآية في كلمة قر، قروء جمع قر، قطعية الدلالة ولا ظنية الدلالة؟ لا، ظنية الدلالة. ليه؟ لأن القرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فما المراد به في هذه الآية؟ الحيض ولا الطهر؟ طب أنا بقول الطهر. مذهبين يا إخواني أهل العلم، كل منهم نظر في الآية وقال الآية فيها القرء هنا بمعنى كذا، لكن في اختلاف. ما دمت قلت الحيض وجزمت وأنا تبنيت الطهر وأنا ما أقول بالطهر، لكن أنا أقول إن ما زال في الآية يا إخواني خلاف. كلمة ثلاثة، العدد ثلاثة يا إخواني يخالف المعدود، الأعداد من ثلاثة لعشرة إذا كانت العشرة وكانت مفردة، من ثلاثة لعشرة تخالف المعدود. يعني لو معدود مذكر تكون هي إيه؟ مؤنث. لو مؤنث تكون هي مذكر. ماشي، فاللي بيقول ها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة دي مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث مش كده؟ يبقى المعدود يكون مذكر ولا مؤنث؟ احنا فاهمين الأول قاعدة ولا لا؟ أقول اشتريت ثلاثة أقلام، اشتريت ثلاثة أقلام، ثلاثة هنا مؤنثة لأن المعدود مذكر، أقلام مفردها قلم. طب قلم مذكر ولا مؤنث؟ تعال نجرب. أقول هذا قلم ولا هذه قلم؟ هذا قلم، إذا قلم إيه؟ مذكر. فلو قلت الآن اشتريت ثلاثة أقلام صح ولا خطأ؟ يبقى مفترض نقول إيه؟ ثلاثة. طيب وأقول قرأت ثلاثة صور صح ولا خطأ؟ ليه؟ مؤنث، صور مفردها صورة، فأقول ثلاثة صور. لو قلت ثلاثة صور خطأ. تعال بقى نرجع للآية. الله تعالى يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا لو كان القرء المراد به الطهر يكون ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. ولو كان مراد به الحيض يكون مذكر مش كده؟ لان اقول هذه حيضة واقول هذا طهر. الآية فيها هنا ايه؟ ثلاثة، يبقى ثلاثة اطهار ولا حيضات؟ ها؟ أطهار. طيب وهذا الذي يقولونه الآن، يقول أنت بتختار كذا. ماشي، يبقى هذا يرجحون بأنه يا إخواني أنه طفل ماشي. طب اللي بيقول أنها حيضة بيقول له لا هي حيضات وليست أطهار. طب ليه؟ لأن ثلاثة لفظ خاص ولا عام؟ احنا عندنا يا إخواني الألفاظ إما تدل على العموم وإما تدل على الخصوص. فاللفظ العام الذي يشمل مجموعة من الناس يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى إيه؟ كل المؤمنين، كل المؤمنين مش كده؟ وقد يأتي اللفظ خاص كقوله تعالى محمد رسول الله، المراد بمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يدل على الخصوص منها العدد والعلم، العدد والإيه؟ والعلم. فلما أقول ثلاثة يبقى ده لفظ خاص ولا عام؟ خاص. اللفظ الخاص لا يجوز زيادة عليه ولا نقص منه، خلاص كده. فبيقول لهم لو كانت طهرا لكان هذا اللفظ غير صحيح، ثلاثة هذا العدد غير صحيح. قالوا لماذا؟ قالوا تعالوا نشوف. لو أن الرجل طلق امرأته في طهر لم يجامع فيه يعتد بهذا الطهر لا يعتد به؟ لا يعتد به. طيب خلاص هنقول هذا طهر ومش هنعتد به، وبعدين حيضة مش كده، وبعدين طهر، وبعدين حيضة، وبعدين طهر، وبعدين حيضة، وبعدين طهر. أصبح عندي ثلاثة أطهار وطهر لم يعتد به، يبقى ثلاثة أطهار وكسر، ورب العالمين قال كم؟ ثلاثة. طب ولو قلت يعتد به، هو طلق في الفجر الذي طهرت فيه المرأة ولا ممكن طلق بعدها؟ يبقى أيضا ثلاثة أقراء إلا، وهذا ينافي اللفظ الخاص. المهم خلينا نرجع الآن، أصبحت كلمة قرئ الآن في الآية إيه؟ محتملة ولا غير محتملة؟ محتملة. ولا أستطيع أن أحكم من داخل الآية، سأبحث في دليل الخارج الآية. يبقى الآن لما أقول المرأة تحتد بالحيضات أو بالأطهار على مذهب الحنفية واجب ولا فرض؟ ليه؟ ظن الدلالة، قطع الثبوت ظني الدلالة. وعندهم الفرض لا يثبت إلا قطعي ثبوت وقطعي الإيه؟ الدلالة، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، قطعي ثبوت وقطعي الدلالة. خلاص. إذا كان هذا اللفظ في أحدهم، النص الذي سيأتيك في أحدهم كان مثلا ظني الثبوت لكنه قطعي الدلالة يثبت به الواجب، أو قطعي الثبوت ظني الدلالة يثبت به الواجب. احنا ضربنا مثال الآن على ايه؟ قطعي الثبوت ظني. خذ العكس، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فرض تدل عليه الفرضية لأنه ده أول ما يتبادر للإيه؟ للذهن. طيب بماذا يثبت الحنفية هنا؟ يقول زكاة الفطر واجبة ولا فرض؟ فرض ولا واجب؟ عند الجمهور فرض وعند الحنفية واجب. ليه؟ الحديث أحاد، الحديث إيه؟ أحاد، يبقى ظن الثبوت لكنه قطعي الدلالة، فأنزلوه من منزلة الفرضية إلى منزلة الوجوب. يبقى فرقوا بين إيه إخواني؟ الفرض والواجب. الفرض عندهم ما ثبت بإيه؟ ها؟ ما ثبت بشرطين، أولا واحد أن يكون قطعي الثبوت، اثنين قطعي الدلالة، والواجب ما كان ظنيا في أحد الطرفين. هذا قول الحنفية وأحد قولي أحمد. أحمد يا إخواني تتلمذ لمحمد بن الحسن وتتلمذ للشافعي، ولذلك عنده الإيه؟ عنده القولان أو القولين، عنده القولان. خلاص كده يا إخواني، التفريق بين الفرض والواجب وإيه؟ وعدم التفريق. واضح ولا لا؟ طبعا نمنا ولا صحيحين لسه؟ جميل. خلاص كده يا اخواني، يبقى عندنا ده اللي فرق بين الفرض والايه والواجب. طب مذهب احمد هنا اللي معانا في منار السبيل يفرق بين الفرض والواجب ولا لا يفرق بينهما؟ طب ما هو قال لك هنا واجب الوضوء وفروض الوضوء يفرق ولا لا يفرق؟ طب احنا عايز اسمع قولين، فرق ولا ما يفرق؟ اللي يقول يفرق رفع ايده. فرق. طيب والذي لا يفرق ويقول لا يفرق برضه يرفع ايده. ده في عدد كبير جدا محايد، جزاه الله خير. هنا يا اخواني الحنابلة يفرقون، لكن ليست تفرقة الحنفية المتأخرين من الحنابلة، مش على هذا التفريق، ليس على هذا التفريق. اتفضل يا شيخ. خلاص كده، ليس على هذا التفريق، لكن هم نظروا. الآن هم لا يفرقون من ناحية السجود ولا من ناحية الدلال، هم نظروا فوجدوا أن بعض أفعال الوضوء لو تركها الإنسان نسيانا، وبعد أفعال الصلاة لو تركها الإنسان نسيانا سقطت، وبعضها لو تركها نسيانا أو عمدا لم تسقط. أضرب أيضا مثال واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فترك التشهد الأوسط، فلما كان في آخر الصلاة سجد للسهو، عاد فأتى بالتشهد الأوسط ولا ما عاد؟ ما عاد. خلاص. وترك يوما ركعة من الركعات، فصلى إحدى صلاتي العشي ثلاث ركعات، فلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم قام فأتى بركعة، وهذا غير حديث ذي اليدين، قام فأتى بركعة ثم سجد للسهو. يبقى الآن مرة سجد للسهو لم يأتي بالتشهد، ومرة أتى بالذي تركه ثم سجد للسهو. فنظروا قالوا لو كان مستحبا لما سجد للسهو، لو كان مستحبا لما سجد للسهو، ولو كان فرضا لأتى به. لابد من منزلة بين هاتين المنزلتين، مش بتاعت المعتزل. خلاص، لابد من منزلة بين هاتين المنزلتين. فعملوا ايه؟ قالوا اذا عندنا واجب وعندنا فرض. الواجب الذي يتركه عمدا تبطل صلاته، والذي يتركه سهوا تصح ايه؟ صلاته ويجبره. والفرض من تركه عمدا او سهوا ولم يأتي به صلاته ايه؟ لا تصح. خدوا هذه القاعدة من هنا وطردوها في عدد من الابواب، طردوها في عدد من الابواب. هتجدها عندهم في كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة، وهم مع الجمهور في كتاب الحج. يعني بيقول بنفس هذه القاعدة الجمهور، لكن فين؟ في كتاب الحج. الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم مع الحنفية يقولون الحج فيه واجبات وفيه ايه؟ فرائض. ويزيد الحنابلة عنهم في بابين، الوضوء والصلاة. خلاص. انا ماذا اردت من هذه المقدمة؟ المصنف قال ايه يا اخواني؟ واجب، وقال فرض. عشان كده انا ايه؟ قدمت بهذه المقدمة. يبقى فرقوا بين الواجب والايه؟ والفرض. من ناحية الثبوت لا، كيفية الثبوت ايضا لا، قدر الوجوب نعم. خلاص كده يا اخواني، هذه واحدة. عندي مسألة اخرى قبل ان تأتي ونقف عندها وقفة، نقف الوقفة وننتهي. فرض وواجب، اعتاد اهل العلم ان يقول فرض وواجب بما كان مستقلا، وما كان داخلا في التركيب اعتادوا ان يسموه ركنا. الركن بمعنى الفرض، مش فاهم. الركن يا اخواني ما تركبت منه المهية. يعني انا الان ساقف للصلاة، ماذا سافعل للصلاة؟ ساكبر وساقرأ الفاتحة وساركع وسارفع من الركوع وساسجد وساجلس بين السجدتين، مش كده؟ ده ايه؟ اركان، لان تركبت منها المهية. ما تركبت منه المهية وكان مؤثرا يسميه ايه؟ ركن. ومنها قول النبي بني الإسلام على خمس. سموا هذه الخمسة يا إخواني أركان الإسلام، يعني خمسة أعمدة يقوم عليها الإسلام. يبقى اللي داخل المهية سميه يا إخواني ركن. طب واللي كان مستقل بنفسه سميه فرض، زي ما اقول فرض الصيام، فرض الصلاة، فرض الزكاة. لما اتكلم على ما تتركب منه الصلاة سميه ركن. وبعض اهل العلم يسمي الركن فرضا، خلاص التسمية دي تسمية اصطلاحية، وبعض اهل العلم يسمي الركن يا اخواني فرض. فلا يقول اركان الوضوء، يقول ايه فروض الوضوء. ما يقول اركان الصلاة، يقول ايه فروض الصلاة. واضحة ولا لا؟ رأيكم مش واضحة؟ جميل، نمضي بقى. لو جاوبتك على السؤال هتزعل. أهل الحديث هم أهل الكلام هنا في هذا الاصطلاح، خلاص؟ مش الفلاسفة، مش الفلاسفة، حاضر، بس مش الآن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتجب فيه التسمية. ده على إيه يا إخواني؟ على أنهم فرقوا بين ليه؟ بين الواجب والإيه؟ والفرض. هي تفريقهم الآن تفريق الحنفية؟ لا. قال: وتجب فيه التسمية. طب لماذا؟ قال: لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. تعال نفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. ده نفي، خلاص. والنفي هنا يا إخواني دخل على نكرة، فهذه لا نفي للإيه؟ للجنس. أهل العلم يتكلمون في هذا، بيقول النفي إذا دخل على الجملة يكون لواحدة من ثلاثة. اتفضل. جميل. نفي الإيه بقى؟ بنسميه نفي الإيه؟ المهية. ها؟ نفي الصحة. جميل. سمعت يا إخواني؟ يقول النفي إذا وجه لنص من النصوص يحتمل واحدة من إيه؟ من ثلاثة: نفي للوجود أو للمهية، اثنين نفي للصحة، ثلاثة نفي لإيه؟ للكمال. ماشي. الأولى نفي لإيه؟ للوجود، الثانية للصحة، الثالثة للكمال. يعني إيه الكلام ده؟ أنت الآن ذهبت لرجل في بيته فقلت: فلان موجود؟ قالوا: لا رجل في الدار. معناها ايه؟ مفيش اي رجل. فين؟ في الدار. ده نفي الايه؟ وجود ماهية، خلاص. جيت تمشي فوجئت لقيت ايه؟ نازل ذكر عنده 12 سنة. قلت: ده ما موجود رجل اهو. ها؟ فانت هتقول: لا، هذا لا يسمى رجلا، ده لسه صغير السن. يبقى الوجود موجود لكن صحة تسميته رجل ايه؟ غير موجود. ده نفي الايه؟ للصحة. ماشي. طيب افترضنا لا فعلا نزل رجل، فقلت: طب هذا رجل؟ قالوا: لا، هذا سفيه لا يعقل. يبقى كمال الايه؟ كمال الايه؟ الرجولة. يبقى عندي النفي اولا يتوجه للايه؟ للمهية، ثانيا للصحة، ثالثا اول ما يتوجه النفي يتوجه لايه يا اخواني؟ للمهية اللي هو الوجود. طيب الان وجدت قرينة تقول: لا، المهية موجودة. يبقى يتوجه للايه؟ للصحة. وجدت قرينة وقالوا: الصحة قائمة. يبقى يتوجه لإيه؟ للكمال. إيه المناسبة؟ تعال نرجع. الحديث فيه: لا صلاة، ها؟ لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. الآن لا صلاة لمن لا وضوء له، رجل توضأ بغير، صلى بغير وضوء، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ لا صلاة. النفي هنا توجه لإيه؟ للوجود ولا للصحة؟ للصحة. أما الوجود فموجود، هو الرجل قام وصلى بغير وضوء، فالوجود موجود، الصلاة موجودة. طيب الصلاة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ لأن توجه لإيه؟ النفي. ماشي كده يا اخواني؟ لأن احنا بنقول الوضوء هنا شرط. جميل، انتبه دلالة الاقتران تخش معي هنا. قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نفى يا اخواني الوضوء للذي يتوضأ ولم يذكر اسم الله، لم يقل بسم الله. النفي هنا للوجود؟ لا. طب للصحة؟ لو قلت نعم أثبت الوجوب. فقالوا نعم هنا للصحة. طب لماذا؟ قالوا بدلالة الاقتران. أولا لأن النفي يتوجه أولا للوجود، فإن لم يكن فللصحة، ولا ينتقل للكمال إلا بدليل. قالوا ولا دليل على انتقال للكمال، هذه واحد. الثانية عندي دلالة اقتران، النفي الأول توجه للصحة فالنفي الثاني توجه للصحة، لأنهم إيه؟ جملتان اقترنا في حكم واحد. واضح ولا لسه؟ ها؟ تفضل. العطف يفيد المغايرة في الحكم ولا عطف يفيد المغايرة في الحكم أو الذات؟ أو الذات. لما أقول جاء إبراهيم ومحمد، يبقى إبراهيم جاء ومحمد ما جاش؟ ما لو قلت في الحكم هقول هذا، ها؟ يبقى في الذات، هذه وضوء وهذه إيه؟ صلاة. ماشي كده يا إخواني؟ هذا هو دليل المذهب على أن التسمية واجبة، وقد نوزع هذا الدليل من عدد من الوجوه. الأول الفضل، نفي الصحة. مش احنا قلنا بقى ان الفرض عندهم اما في اعلى درجاته فينفي الصحة، او في اقل درجاته فيسميه واجبا. ها؟ اللي هي، لا انا ما قلتش شرط. ها؟ جميل صحيح. جميل، انت منتبه لماذا يقول؟ يقول لو كانوا يقولون بهذا القول لكان هذا الوضوء عندهم التسمية واجب وليست يا اخواني فرض، وليست واجب. احنا قلنا يا اخواني قبل ذلك ان الفرض والواجب عندهم يثبتان بثبوت واحد وحكمهم حكم واحد، لكن هم نظروا في اثر الفرضية واثر الوجوب، نظروا في اثر الفرضية واثر الوجوب، بناء على هذا النظر في الاثر قالوا هذا فرض وهذا ايه؟ واجب. نعم، قد فرقوا بقدرة الفرضية، يعني نزلوا به درجة من القول بالفرضية الى القول بالوجوب، فقالوا ان هذا يستدرك ان كان في بعض الصلاة، هذا قول بعضه في بعض الوضوء، ويسقط سهوا لكن لا يسقط عمدا. لا، الفرض لا يسقط سهوا. انت تقصد لماذا فرقوا بين الوجوب والفرضية؟ هذا مفترض للسؤال الذي يتوجه، لماذا فرقوا هنا؟ لماذا لم يقولوا فرضا وقالوا واجب؟ لم يقولوا فرضا لأن غالب الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر في أولها التسمية، هذه واحدة. الثانية أن هذا الحديث مختلف فيه عند أهل العلم، وإنما الذي صححه بمجموع الطرق. ماشي، فجاءوا هنا وإيه؟ وقالوا بهذا القول. خلاص كده يا إخواني، تعال بس نرجع ونصبر على الأكل الشهير. الآن يا إخواني قالوا بأن التسمية إيه؟ واجبة على الوضوء. أهل العلم اعترضوا على هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن النص لا يثبت، أن النص لا يثبت وهو معلول من كل طرقه، وقد صحح النص عدد كبير من أهل العلم، ماشي يا إخواني، منهم البصيري والحافظ ابن حجر، ومن المتأخرين الشيخ الألباني. خلاص كده يا إخواني، هذه الأولى. الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث رفاعة البدري في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي، جاءه رجل فسأله عن الوضوء، سألوا عن يا إخواني عن الوضوء، فقال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. والله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال كلوا، بسم الله فاغسلوا وجوهكم، لأن كما أمرك الله يحل على إيه؟ على آية الوضوء. وكانت إجابة الحنابلة على هذا أنه كما أمرك الله، الله تعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالأمر كما أمرك الله يعني بما جاء في الكتاب والسنة. نقول هذا غير متبادر، غير متبادر للذهن. ليه؟ لأنه سأله سؤال فأحاله على أمر واضح، كما أمرك الله يعني في آية الإيه؟ الوضوء. واضح كده يا إخواني؟ وهذا مقام إيه؟ تعليم. خلاص؟ يبقى هذا قول من قال يا إخواني بأنها ليست واجبة، فردها من الوجوب إلى الاستحباب. واضح ولا لسه؟ أقف عند هذا الحد؟ يعني أنا إليها أميل، أقف عندها؟ أمشي؟ نعم. ما احنا قلت الراجح الثاني. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن من استدل على وجوب التسمية استدل بإيه؟ بهذا النص: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أين موضع الشاهد فيه؟ النفي المتوجه في النص، النفي المتوجه للنص، والنفي أول ما يتوجه إلى الذات، ثم الصحة، ثم الكمال. هنا ما توجه للذات، لا، الذات قائمة، يبقى إذن يتوجه إلى، ولا بد من قرينة صارفة. إذ قرينة الصارفة آية الوضوء، توضأ كما أمرك، يبقى يتوجه إلى إيه إخواني؟ إلى الكمال. يبقى لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، يقول أيضا: نحن نستدل بدلالة الاقتران، نستدل بدلالة الاقتران، فالنص في أوله: لا صلاة لمن لا وضوء له. يقولون: ثبت العرش ثم انكش، لابد من ثبوت الايه؟ هذا اللفظ بكامله. خلاص كده يا اخواني، هذه واحدة. الأمر الثاني: دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، وسيأتي ما فيها. ماشي؟ نعم. احنا يا اخواني ارجع مرة ثانية واذكر بما قلته سابقا: ليس خلاف اهل العلم في ثبوت الدليل، خلاف اهل العلم في فهم الدليل بناء على قواعد قاعدوها. الان هذا الدليل عندي وعندك ثابت، وانا اقول بهذا الدليل التسمية على الوضوء مستحبة، وهو يقول بهذا الدليل التسمية على الوضوء واجبة. أين موضع الخلاف؟ موضع الخلاف في الفهم. هو يقول هنا النفي توجه إلى الصحة، وأنا أقول إلى الكمال. يقول لا قرينة، وأنا أقول هناك قرينة. إيه القرينة؟ الرد للآية. يبقى إخواني الخلاف هنا هل هو في ثبوت الدليل؟ وهذا الذي يعني كثير من إخواني يغفل عنه. قد يكون الدليل واحدا وأنا وأنت إيه؟ تختلف أفهامنا حول هذا الدليل. واضح كده يا إخواني؟ ولولا هذا لكنا إن المتبع مجتهدا. إحنا عندنا إخواني ثلاثة مراتب: مقلد ومتبع ومجتهد. المقلد الذي يأخذ الحكم بلا دليل، يعني يقول لك الآن أنا توضيت ونسيت أقول بسم الله، تقول وضوء صحيح، أخذ الحكم دليل لدون بدون دليل، ده اسمه إيه؟ مقلد. جاءك فقال أنا توضأت ونسيت أن أذكر اسم الله، فتقول له الوضوء صحيح، يقول لك ما الدليل؟ تقول له الدليل أن الله تعالى رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثم تتلو عليه الآية والحديث فيسكت. ده إيه؟ متبع. لماذا؟ لأنه أبى أن يأخذ الحكم إلا بدليله. المرتبة الثالثة، لا، مرتبة من يفهم في الأدلة الشرعية، تقول له هذا، يقول لك زي ما قال الشيخ محمد دلوقتي، لو كانت ركنا لما سقطت سهوا، تقول له لا دي ليست ركن، تبدأ بينك وبين نقاش. واضح كده يا اخواني؟ ايضا هذه مراتب. والاستشكال يا اخواني اول، يعني لما تلاقي نفسك استشكلت كده، اول الطلب. الاستشكال اول الطلب، لما استشكل معناه ان ايه؟ بدأت في اول درجات طلب العلم، ما بدأتش اخد ايه؟ اسلم قيادي لاحد. يبقى اذا المتبع يقول يقلد فهمك للدليل، يعني يأبى ان يأخذ المسألة الا بدليلها، لكن يقلد فهمك للايه؟ للدليل. طيب الذي معه الآلة لا يقلد فهمك للدليل، ماذا يفعل؟ ينظر حيث نظرت انت، وبعدين ايه؟ يرجح. ورحت ولا لسه؟ نرجع بقى لأن المسألة. يبقى المسألة يقول فيها قولان لأهل العلم، القول الاول بوجوب التسمية، والثاني بالاستحباب. ما دليل من قال بالاستحباب؟ لا، عندنا صرف النفي الى الايه؟ الكمال. باي شيء صرف النفي الى الكمال؟ بحديث توضأ كما امرك الله، هو في سنن ابي داود، وقد صححه الشيخ الالباني في صحيح سنن ابي داود. عندي يقول المصنف رحمه الله تعالى وتسقط سهوا. ايه اللي تسقط سهوا؟ التسمية. طب لماذا تسقط سهوا لو كانت فرضا؟ هذه ليست فرض، نزلنا بها يا اخواني من مرتبة الفرضية الى مرتبة الوجوب. لماذا انزلوها من مرتبة الفرضية الى مرتبة الوجوب؟ هم لا يتكلمون بالقطعية، لانها في معظم ما ورد في، اقول ليه في معظم يا اخواني، لأن في سنة الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة لما كان في السفرة توضأوا بسم الله، لما وضع يده في الركوة وفاض الماء بإيه؟ من بين أصابعه، قال توضأوا بسم الله، فقد يستدلون به على إيه؟ وجوب التسمية. لكن ورد حتى في حديث عثمان الطويل في صفة وضوء النبي في الصحيحين، لو حديث حمران مولى عثمان عن عثمان أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر التسمية. ولذلك هم نزلوا بها من مرتبة الوجوب إلى الفرضية إلى مرتبة، والجمهور نزل بها من مرتبة الفرضية إلى مرتبة الاستحباب. ماشي. إذا قالوا بالوجوب فالذي يقول بالوجوب الواجب عنده يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، هذه قاعدة عندهم. الفرق عندهم بين الواجب والفرض أن الواجب يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، والفرض لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. قال وتسقط سهوا، نص عليه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. خلاص كده يا اخواني، وهذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتداء، هذه العبارة تحتاج لنظر، تحتاج لنظر. وإن ذكرها في أثنائه ابتداء، يعني إيه ابتداء؟ يعني في بداية الوضوء. خلاص كده يا إخواني. فكلمة ذكرها هنا، لا، ذكرها هنا لا تصلح مع قوله ابتداء، لأن أنا عندي يا إخواني ابتداء واستمرارا. أهل العلم يعبر بكلمة ابتداء واستمرارا، فقد يجوز الاستمرار ولا يجوز الابتداء. بمعنى الآن أنا أقول العقد لا يتم ابتداء إلا بالتراضي، انا بيني وبينك الان شركة، لا تنعقد هذه الشركة الا ايه؟ بالتراضي، ويتم استمرارا مع غيره. يعني انا تراضيت في اول العقد وبعدين جيت سقطت فقلت لا انا مش عايز اكلم من العقد ده، يبقى ده فرق بين ابتداء وايه؟ واستمرارا. ماشي كده؟ يقول واذا ذكرها في اثنائه ابتداء، كيف يكون اثنائه وابتداء؟ اثناء الوضوء كيف تكون ابتداء؟ احسنت. يبقى اذا ايه؟ نسيها ابتداء فتذكرها، يبقى العبارة فيها لف ونشر. ماشي؟ يبقى يا اخواني وان نسيها ابتداء فذكرها، عشان تصح العبارة، وان نسيها ابتداء لف ونشر. لا عايزة بلاغة بقى. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى وان نسيها ابتداء فذكر، هذا مقصود الايه؟ المصنف يعني نسيها فين؟ في اول وضوء، فذكرها في اثنائه، هذا هو الحكم. طيب واذا ذكرها في اثناء ابتداء يعني ايه؟ ذكرها يعني ايه ذكرها؟ يقول بسم الله. يعني انا الان توضأت وبعد غسل وجهي تذكرت أني لم أذكر اسم الله عليه، فأقول إيه؟ بسم الله. ماشي كده؟ يبقى إن نسيتها ابتداء ثم تذكرتها اعمل إيه؟ أذكره. قال صححه في الإنصاف. صح في الإنصاف إيه؟ ها؟ إنها تسقط. ماشي؟ وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه. القول الثاني يا اخواني يأتي بها في اثناء الوضوء، وهذا صححه الحجاوي في الاقناع. قال وحكاه في حاشية التنقيح عن اكثر الاصحاب. يبقى عندنا فيها قولين هم. القول الاول ان نسيها ابتداء فتذكرها، لو قلنا ذكرها هذا قول الاقناع، وهذا ظاهر المذهب انه يعمل ايه؟ يذكرها اثناء الوضوء، يذكرها اثناء الوضوء يقول بسم الله. القول الثاني انه لا يذكرها. طب ليه؟ لانها في بداية الايه؟ الصلاة، في افتتاح الصلاة، في افتتاح الوضوء، وليست في ابعاد الوضوء. اضرب لذلك مثال. انت الان يا اخواني اذا كبرت تكبيرة الاحرام ماذا تفعل؟ بعد تكبير الإحرام ماذا تفعل؟ دعاء الاستفتاح. أنت الآن صليت الركعة الأولى ونسيت دعاء الاستفتاح، تأتي به في الركعة الثانية؟ ماشي كده يا إخواني؟ بنفس الطريقة أنت الآن تذكر اسم الله تعالى على الوضوء في أوله، فنسيت هذه التسمية في أول الوضوء، هل تأتي فيها في أبعاده؟ قولان. القول الأول تأتي به حيث ذكرتها، وهذا ظاهر المذهب. القول الثاني لا تأتي به. طب لماذا؟ لأنه فات محلها، فات يا إخواني المحل. القول الثالث اللي هو بيقول الشيخ محمد يعيد الوضوء ويذكر اسم الله، وهذا على القول عنها إيه؟ ليست واجب، فرض، لكن هذا في المذهب لكنه ضعيف. خلاص كده يا إخواني؟ ماشي كده؟ يبقى نعيد بقى الآن. البسملة عندهم في المذهب ايه؟ واجبة. الدليل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إن نسيها يذكرها في أبعاد الوضوء، هذا ظاهر المذهب، أو تسقط عنه سهوا لا عمدا فلا يأتي بها في أبعاد الوضوء، لأن المفترض عليه أنه يأتي فين؟ في أول الوضوء. التعليل لماذا؟ لأنه قد فات محلها. خلاص كده يا إخواني؟ ومذهب الجمهور إن التسمية مستحبة، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال للاعرابي توضأ كما امرك، فاحاله الى اية الوضوء، وليس في اية الوضوء ايه؟ ذكر التسمية، فدل ذلك على ان التسمية مستحبة وليست. ماشي كده يا اخواني؟ مفهوم ولا لا، لو بنى يبقى في الأبعاد، لكن يستأنف يعيد من البداية تسقط. ظاهر ماذا بنها تسقط؟ قول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم لا تقال إلا في أوائل السور. واضح، حاضر. اخي ياسر يقول الان بعض الحمامات موجود فيها الايه؟ الحوض بتاع الوضوء. فالان على القول للمذهب بان البسملة واجبة، وعلى قول الجمهور انها مستحبة، وهو داخل الحمام يأتي بالبسملة ولا لا يأتي بها؟ خلاص كده يا اخواني. بعض اهل العلم من المعاصرين في هذه النازلة، المساء المستجد السماء يا اخواني نازلة، يقول يبسمل قبل أن يدخل ثم يتوضأ، وبعضهم يقول يأتي بها في نفسه، وبعضهم هذا الذي أميل إليه يأتي بها ولو لم تكن في نفسه. أماكن قضاء الحاجة يا إخواني في القديم كانت أماكن قذرة، فكانوا يخرجون إلى المنافع فيقضون الحاجة، وفي هذه الأماكن النجاسة باقية قائمة. خلاص كده يا إخواني. أما الآن فالحمامات تكثر فيها المياه والنجاسة لا تبقى فيها بل تخرج، لكنها لا تخرج عن كونها حمام، والحمام قد نهينا عن الصلاة فيه. طب ليه نهينا عن الصلاة فيه؟ عشان نجس. ونهينا عن الصلاة في معاطن الإبل عشان نجسة. معاطن الإبل يا إخواني روس مأكول اللحم طاهر، وأنت قد نهيت عن الصلاة في معاطن الإبل. النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والحمام لأنها مأوى للشياطين. خلاص. وأنت قد نهيت عن الصلاة ولم تنهى عن ذكر الله. واضح ولا لسه؟ فيأتي بها في الحمام بعد أن يصرف منه النجاسة أو خلاص غطاها أو صرف النجاسة انتهى. ماشي كده يا أخواني، لأنه مش كل حمام يتغطى، إذا عنده حمام بلدي. خلاص كده يا أخواني. لا، النهي عن الصلاة للصلاة وليس لذكر الله. يعني انت الان قاعد في معاطن الابل، يعني ايه معاطن الابل؟ مباركها. نقول لك لا تقرأ في قرآنا ها؟ لا انت بتجاوب الشيخ اسماعيل في الصلاة، اذا تقرأ ولا ما تقرأ؟ صبر بس معلش، انا بسألك السؤال. انت الان ورد عنا النهي عن الصلاة في مبارك الابل، انت الان لم تقرأ فيها القرآن قياسا على الصلاة؟ ليه؟ طب وهنا واضح ولا لسه؟ لا تتعدى القول، عايز تقرأ انت حر. خلاص كده يا اخواني. يقول وحكاه في حاشية التنقيح عن أعلى عن أكثر الأصحاب. مقصود بالتنقيح يا إخواني التنقيح المشبع. طيب يبقى الآن يا إخواني ذكر واجبا واحدا من واجبات الوضوء وهو التسمية، يبقى ما عدد واجبات الوضوء يا إخواني؟ واجب واحد. عند من؟ عند الحنابلة. ما واجبات الوضوء عند الجمهور؟ ستة، لأن الواجب عندهم بمعنى ولم يفرقوا بينها فين؟ في الوضوء ولا في كتاب الصلاة. فالواجبات تساوي الفروض. الذي فرق بين الواجبات والفروض الحنابلة والحنفية. هنا تفريق الحنابلة المتأخرين منهم بين الواجب والفرض بإيه؟ من حيث إيه؟ اللزوم. من حيث يا إخواني قوة اللزوم وليس دليل اللزوم. واضح ولا يا إخواني؟ قال وفروضه ستة. شيخ محمد نقف ولا وفروضه ستة. الآن يا أخواني قال واجب الايه؟ الوضوء. وقال هنا ايه؟ فروض الوجوب الوضوء. فرقنا بين الفرض والواجب عند الحنابلة وعند غيرهم. ما الفرق بين الفرض والواجب هنا؟ في قوة الايه؟ اللزوم. ما الفرق بينهما عندهم في قوة اللزوم؟ الواجب يسقط سهوا والفرض لا يسقط سهوا ولا عمدا. واضح ولا لا يا إخواني؟ يقول وفروضه، ما المقصودهم بكلمة فروضه؟ أركانه. المقصود بكلمة فروضه يا إخواني أركانه. طب ولماذا فرقنا بين الفرض والركن هنا؟ لأن الركن ما دخل فين؟ في التركيب، في الماهية، والفرض ما استقل بذاته. هذا يا إخواني اصطلاح عند المتأخرين، اصطلاح عند المتأخرين. عرفنا قبل ذلك لإيه؟ كلمة اصطلاح. قبل أن أذهب إلى هنا، آية الوضوء يا إخواني الله تعالى ذكر فيها أربعة من أعضاء الوضوء، أربعة من أعضاء الوضوء، ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دول كم عضو؟ إيه هم؟ الوجه، ها؟ واليدين إلى المرفقين، ها؟ ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، مش كده؟ يبقى دول كم عضو؟ أربعة، ثلاثة منها مغسولة. ما هي؟ الوجه واليدين والرجلين، وما الممسوح؟ الرأس. أول فرائض الوضوء أو أركان الوضوء التي ذكرها الله تعالى في آيات الوضوء هو إيه؟ الوجه. واضح كده يا إخواني؟ وبه قال أهل العلم وعد أركان الوضوء. يبقى إخواني الأمر العملي عند الجميع إنما هو الرجوع إلى هذه الآية في تحديد الأركان من السنن، لأنك ستجد صفة الوضوء كما ستأتي عندنا يا إخواني عبادات ذكرت فيها الصفة. العبادات التي ذكرت فيها الصفة ثلاثة، وسائر العبادات لم تذكر فيها الصفة. هتجد كده في أبواب الفقه ثلاث عبادات فقط اللي ما يذكر فيها الصفة، هتجد كل الأبواب فيها فروض أركان وسنن اللي هي المستحبات، ثم يمضي في ذكر باقي الأحكام. ثلاثة من أبواب الفقه ذكر فيها بجوار هذا الصفة، وهي الوضوء والصلاة والحج. أما الوضوء فلقول عثمان بعدما توضأ قال توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من وضوئي هذا، وقال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين فردهم إلى إيه؟ صفة وضوئه. ولذلك يذكرون صفة الإيه؟ الوضوء. وأما الصلاة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد صحابته للأخذ بصفة الصلاة فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الحج أيضا أرشدهم لصفة الحج فقال خذوا عني. يعني يا إخواني الآن رد للسنة القولية ولا الفعلية؟ الفعلية. ولذلك يذكر آية، يذكر صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج. الآن لو أخذنا بظاهر هذه الأحاديث لقلنا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء أو الصلاة أو الحج فهو ركن، خلاص، لأنه قال صلوا كما رأيتموني وصلي واضحة. يبقى كل ما قاله النبي في الصلاة هيكون إيه؟ ركن. وقال خذوا عني مناسككم، يبقى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج فهو ركن. هذه واضحة جدا في الصلاة والحج. وقال من توضأ نحو من وضوء هذا، هذه فيها نزاع. ليه؟ من توضأ نحو من وضوء هذا تحتمل الاستحباب وتحتمل الايه؟ الفرضية. طب لماذا؟ لأنه قرنها بالايه؟ بالأجر. وهذه التي تجعل عندهم الايه؟ الخلاف. طيب كيف سنعرف الفرائض من السنن؟ لهم طرق. في الصلاة بيردوها لحديث المسيء في صلاته، وفي الوضوء يردوها إلى الآية، وفي الحج يردوها إلى ما ورد فيه الإذن من النبي. خلاص كده يا إخواني عشان يعرفوا الأركان من غيرها. الآن تعالى نتفق في باب الوضوء وهو الذي نريد أن نتكلم عنه. إذا أردنا أن نعرف أركان الوضوء فلأي شيء نرد؟ إلى الآية. ما الدليل على هذا؟ أن الوضوء عبادة جاءت مفصلة في كتاب الله تعالى، فما ورد فوق المفصل فزائد، ما ورد فوق المفصل يا إخواني فزائد، والزيادة الفعلية لا تدل على أكثر من الاستحباب. واضحة هذه القاعدة ولا لا؟ ماشي، هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رد الأعرابي إنما رده لإيه؟ لكتاب الله، فقال توضأ كما أمرك الله. يبقى إذن سنعود للآية في معرفة الأركان من غيرها. واضح ولا لا يا إخواني؟ خلاص كده، هذه القاعدة الآن أصبحت معنا مهمة جدا عشان نجعلها المقياس والمعيار الذي نقيس عليه أقوال أهل العلم. خلاص، يبقى ما المعيار الذي سنعرف فيه الأركان من الواجبات من غيرها هنا في كتاب الوضوء؟ الرد للآية، ولا الرد للسنة الفعلية؟ للآية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفروضه، يعني ايه فروضه؟ أركانه ستة. هنا يا إخواني حصر في جملة من مبتدأ وخبر، حصر لهذا الذهن، حصر لهذا الذهن. الآن الجملة مكونة مبتدأ وخبر تجعلك تعد خلفه، فإن نسي واحدة قلت إيه؟ أين هي؟ وهذا من محاسن المتون، والمتون يا إخواني يؤخذ عليها القول بالقول. أخرج بكم قليلا ثم أعود. يوم الخميس الماضي كان عندي خطبة الجمعة في الحج، فوقع تحت إيدي أحد كتب المعاصرين، فقلت أنظر في باب الحج فيه لحتى أتذكر النصوص، لأنه يكثر من ذكر النصوص. خلاص، وجدت في أحد الأبواب يكتب كده: مبطلات الحج. اتكلم عن ايه يا اخواني؟ مبطلات الحج. فيقول: ومبطلات الحج أنواع. واحد، ترك الوقوف بعرفة. خلاص. اثنين، الجماع قبل التحلل الأول. انتبه. ثلاثة، الردة. تذكرت المحاضرة الأولى اللي جلستها هنا. هذا الكلام كلام المتأخر، لم يعرض على أحد، ولذلك لا يكون دقيقا. أنت هتدرس في أي في المتون الفقهية يا إخواني أن الحج لا يبطله أحد شيء إلا ما يبطله الإسلام، اللي هو الرد، ولا يبطل أبدا. أما تارك الوقوف بعرفة ماذا نقول فيه؟ لا، مش عليه الحج من العام القادم. نقول هذا باب الفوات، يسمى كده في كتب الفقه وفي كتب الحديث باب الفوات والإحصار. نقول فاته الحج، فماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة. ما نقول بطل. في فرق بين بطل وفات. طيب، اللي جامع قبل التحلل الأول ماذا نسميه؟ فاسد. وفي فرق بين فاسد وبطل؟ هناك فرق. هذا فقط للعبرة، مع أنه أنا أقول شيخي، أنا أقول عنه إيه؟ شيخ، وإذا وجدته أنا أقبل يده، لكن نأخذ العبرة من ذلك. كتب المتقدمين قد مرت على عدد كبير من أهل العلم فعملوا فيها إيه؟ نقحوها. نرجع الآن. الآن هو حصر ذهننا فين يا إخواني؟ في عدد، فقال فروضه ستة. إذن أنا الآن سأبدأ في عد الأركان التي ذكرها المصنف. يقول: غسل الوجه، يعني واحد إيه؟ غسل الوجه، هو هذا هو أول الفروض. خلاص؟ نقول له: وما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى عرفنا يا إخواني أن الركن الأول إيه؟ وانتبه لما سيقول المصنف. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق. من الإيه؟ من الوجه. المضمضة والإيه؟ يعني المضمضة والاستنشاق عند المصنف إيه؟ ركن. ركن من الوجه. فمن ترك المضمضة والاستنشاق بطل وضوءه. أو ترك أحدهما بطل وضوءه. قال لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: وفيه فمضمض واستنثر. أنا أحتاج الوقفة ولا تمل من الوقفات. إخواني ليس المقصود الآن التلقين، المقصود الآن إيه؟ نفهم من أين أتوا بأدلتهم. خلاص؟ الآن غسل الوجه وحد الوجه من من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمتي الأذنين إلى الشحمات الأخرى، ده حد الإيه يا إخواني؟ الوجه. جميل؟ هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والخلاف في العذار، دعك الآن من هذا الخلاف. هذا ركن عند الجميع اللي هو إيه؟ غسل الوجه، وقد انعقد عليه الإجماع إضافة للإيه؟ للنص. خلاص كده؟ طيب المضمضة والاستنشاق، المصنف استدل بدليلين. دليل صرح به، قال: ومنه، يعني ليه؟ من الوجه. هذا هو الدليل الأول، وهذا الذي ليس صريحا لكن هذا ظاهر في كلامه، سنفهم يعني ايه. خلاص. الثاني قال لحديث عثمان، المفترض يكون هذا دليل مختلف عن السابق. قال لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه: وفيه فمضمض واستنثر. تعال نرجع. حديث عثمان يا اخواني فيه ان حمران ابن مولى عثمان قال: توضأ عثمان، دعا عثمان بوضوء فتوضأ، وفيه انه فمضمض واستنثر. وقال في نهاية الحديث: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. انتبه. الآن قال توضأ نحو وضوئي هذا ولا راغب؟ راغب. وإلا لو قلنا بأن هذا الحديث يدل على الأمر لقلنا صلاة ركعتين بعد الوضوء إيه؟ واضح. هذه واحدة. الثانية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجرد على ماذا يدل؟ على الاستحباب ولا الوجوب؟ أقوال لأهل العلم. فعل النبي التشريعي المجرد: واحد، يدل على الوجوب. اثنين، يدل على الاستحباب. ثلاثة، لا يدل على أكثر من الإباحة. الجمهور على أنه يدل على الاستحباب. طيب وكلام الحنابلة هنا، كلام الحنابلة هنا على أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجردا، على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فعل النبي هنا يا إخواني ليس مجردا. ما إيه؟ يقولون فعل بياني. يعني إيه فعل بياني؟ فضل. أحسنت. يعني ببتدي تبيين المجمل في كتاب الله. رب العالمين يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب أنا كيف سأقيم الصلاة؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى فعل النبي هنا يا إخواني بيان لإيه؟ لمجمل. يرد الجمهور يقولون: لكن آية الوضوء في كتاب الله ليست مجملة. إيه يا إخواني؟ مفصلة ولا مجملة؟ لو كانت مجملة لكان فعل النبي هنا إيه؟ تبيين. الفعل البياني يا إخواني يأخذ حكم مبين. يعني لو مبين واجب تكون هو إيه؟ واجب. لو مستحب يكون مستحب. لو مباح يكون مباح. الآن وأقيموا الصلاة، الأمر هنا إيه؟ للوجوب. لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، بيان لهذا المجمل. يبقى هذا البيان إيه؟ واجب، لأن هذا إيه؟ واجب. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الأمر هنا للإيه؟ للاستحباب. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم ويقرأ الآية ويصلي، يبقى فعله هنا إيه؟ بيان لإيه؟ لمستحب. يبقى حكمه واضح ولا لا؟ يبقى أنا عندي الفعل، فعل النبي ينقسم إلى إيه؟ قسمين: الفعل التشريعي بياني، والثاني مطلق. الخلاف بين الحنابلة وبين غيرهم إن هذا بياني، والآخرين يقولون إيه؟ مطلق. دليل الحنابلة على قوله على أنه بياني إيه يا إخواني؟ إنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا. ودليل الجمهور أن آية الوضوء مفصلة. أرجع الآن وأسأل السؤال، هل في هذا الحديث الذي ذكروه وفعل النبي دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق؟ ليه؟ الفعل مطلق ولا بياني؟ بياني يبقى قلت بالوجوب. واضح؟ انتبه يا اخواني، نواحي الدلالة هي دي المهمة عندي الآن. بياني ولا ولا ولا مطلق؟ لو قلت مطلق يبقى لا يدل على الوجوب، انا محتاج لدليل اخر. ولو قلت بياني دل على الايه؟ على الوجوب. عرفنا دليل من قال بياني ودليل من قال مجمل المطلق. طيب ولو قلت مطلق ياتي معي الخلاف، الفعل يدل على الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ ان قال بالوجوب يبقى هذا واجب، ومن قال بالاستحباب فهذا ايه، وان قال بالإباحة فهذا ايه. والصحيح في فعل النبي المجرد انه لا يدل على اكثر من استحباب. لماذا؟ لان الفعل لا صيغة له، الفعل ملوش يا اخواني صيغة يبين بها مراد النبي. خلاص، ها، الفقه يا اخواني كله مبني على قواعد. انا عارف ممكن يكون هذا الكلام صعب وممكن احنا نتجاوزه، نقول فروض الوضوء ستة، واحد كذا لدليل كذا، يلا هات اللي بعدها. الثمرة من هذه الجلسة ان نتعلم كيف نربي هذه الملكة، يعني ناخد اصول ايه ونطبقها. ماشي، بتملوا من هذه الطريقة؟ انا امضي في الباقي. طيب لا، عشان نكمل بقى مبلونا نفتح الدليل الثاني. حاضر، الدليل الثاني يا اخواني الذي ذكره المصنف وهو الذي عليه التعويل، هل الفم والانف من الوجه فحكمهما يكون حكم الوجه الغسل، ام ليس من الوجه وهم شيء زائد وانما اخذنا غسلهما اللي هو بالمضمضة والاستنشاق من السنة؟ واضح كده؟ اذا قلنا انهما من الوجه هيكون حكمهم ايه؟ حكم الوجه، يبقى ايه؟ خلاص. وان قلنا انهما ليس من الوجه هنقول ايه؟ مستحب، لان هذه زائدة على التفصيل الذي وجد في كتاب الله. ماشي، الجمهور يقولون الوجه انما سمي وجها لانه يواجه، يعني ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. وداخل الانف ظاهر ولا باطن؟ باطن. وداخل الفم ظاهر ولا باطن؟ اذن حكمهما الاستحباب. ده قول من؟ الجمهور. الحنابلة يقولون لا، داخل الانف وداخل الفم من الظاهر من الوجه وليس من الباطن. قول من اوجه يا اخواني؟ الجمهور. طيب، استدل الحنابلة على قولهم بشيء، يقولون الآن ما دخل إلى الجوف مفطر ولا غير مفطر؟ مفطر، مش كده؟ يعني أنا الآن هاخد كاس الماء ده، أنا قاعد عطشان فعلا هشفط، دخل للإيه؟ للجوف. لو كنت صائما أفطرت ولا لا؟ جميل. لو أخذت قليلا من الماء فمضمضت به ثم ألقيته تكون مفطر ولا صائم؟ إذن هي وجه ولا باطن؟ واضح كده يا إخواني؟ هذا هو الدليل المنتهض عندهم للقول بالركنية. وضحت؟ الدليل هنا يا إخواني من الاستدلال ولا من الدليل؟ استدلالا اجتهادا وليس نصيا. خلاص، أنا بس عايز أخد درس، مش كل مسألة تقول لي ايه الدليل ولازم يكون الدليل. ليس كل مسألة يستطيع المفتي ان يجيب فيها بدليل، ولذلك كثير من المفتيين لما تسألوا على دليل يديك دليل وان كان مختلف فيه وان كان يتنازعه الايه الفريقان. الفقه انما بني على الاستدلال، الفقه انما بني على الاستدلال يا اخواني. اهل العلم لا يعدون ما نص عليه فقها، أهل العلم لا يعدون ما نص عليه إيه؟ فقه. ليه؟ لأنه بيعلمه العامي مثل حالاتي كده ويعلمه العالم. وأما الفقيه فإنه يعلم ما جاء استدلالا واجتهادا. هذا هو الفقه عنده. ماشي، أظن دلوقتي عايزين نشرب شاي، هنستريح إن شاء الله ونشرب الشاي. جزاكم الله خير وحسن الله عليكم.